الخير بشوق يتيمني إلى حماك مكة الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أمر الله تعالى الناس أثناء الحج بأن يكونون من أحسن الناس خلقا وأدبا عند تعاملهم مع الحجاج الآخرين، وذلك تربية لهم في أن يستمروا على ذلك بعد الحج. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد ذكر أكثر أهل العلم أن الحج المبرور هو الحج الذي فيه بر، يعني فيه إحسان، بحيث أن لا يكون الإحسان فقط خلال الثلاثة أو الأربعة أيام التي هو فيها، بل يستمر به هذا الإحسان إلى ما بعد الحج. قالوا: هو الذي يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج، بحيث أن الجميع يلاحظ عليك أنك تغيرت بعد الحج، يلاحظ عليك جماعة مسجدك، نقول فلان تغير بعد الحج، قالوا والله كان قبل الحج لا يكاد أن يصلي الفجر معنا، ولكن بعد الحج ما شاء الله ما يكاد أن يغيب. يلاحظ عليك تغيرك أيضا زوجتك، فنقول لها فلان تغير بعد الحج، قالت والله قبل الحج فعلا عصبي وتعاملك كذا، والله بعد الحج صار لطيفا معنا وحسن التعامل. أولادك يلاحظون أنك صرت كريما في عطائك ولطفك بعد الحج. زملائك نقول لهم ها فلان تغير، قالوا إيه والله تغير، صدق قبل الحج كان يعني هو الذي يعني نغمة جواله مثلا فيها موسيقى، وإذا جلس معنا يبدأ يغتاب وينكت على الناس، والله بعد الحج يا جماعة تغير فلان، صارت نغمة جواله دعاء ولا اللهم صل على محمد. وأصبح أيضا بعد الحج تغير أمره، بحيث أن صار الرجل يعني لا يغتاب أحدا وينكر علينا. هذا أيها الأفاضل أيها الإخوة والأخوات هو التغير المطلوب بعد الحج. الحج يا جماعة ليست يعني رحلة سياحية وكشتة الواحد يذهب ويرى الناس ويتعرف على أعداد جديدة منهم ووجوه جديدة عليه ويرمي الجمرات ويطوف طواف الكذا ويرجع، لا، الحج لابد أن يؤثر في قلبك. لذلك الله عز وجل لما أراد سبحانه وتعالى أن يفتتح سورة الحج قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس إيش؟ حجوا؟ لا، قفوا بعرفات، بيتوا مزدلفة؟ لا، يقول الله: يا أيها الناس، ها يا ربي إيش المطلوب منا؟ اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. ثم جعلت الآيات تتكلم عن التقوى وخلق الإنسان وتعظيم قدر الله عز وجل في قلوب الناس: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. جاءت الآية تتكلم عن تعظيم الله، ثم بعد ذلك جاء الكلام عن الحج ولله على الناس حج البيت وغيره من الآيات. بل لما ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالنحر الهدي قال سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. طيب إذن ما الذي يصل إلى الله؟ ولكن يناله التقوى منكم، يصل إلى الله تعالى الخوف والتعظيم الذي يقع في قلوب الناس، ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم. فدل هذا أيها الأفاضل على أن الإنسان ينبغي أن يعمل الحج في قلبه، يتغير بعد الحج. والله يا إخواني وأخواتي لو تغير الناس بعد الحج اليوم، رجع الذين جاءوا من أمريكا والذين جاءوا من البرازيل ومن أفريقيا ومن مصر ومن الأردن ومن الدول العربية كلها رجعوا، والدول عموما العربية وغير العربية رجعوا إلى بلدانهم، وقد زاد إيمانهم وزاد حرصهم على الدعوة وزاد حرصهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسنت صلاتهم وزاد تعظيمهم للدين وصفت عقيدتهم في ربهم جل وعلا. إذا لو أنهم رجعوا فعلا وهم متغيرون بعد الحج، ستلاحظ أن العالم، أن الكرة الأرضية يكون فيها كل سنة زيادة 3 مليون أو 4 مليون داعية، كلهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، يحس أني تغيرت بعد الحج. لكن القضية أن عددا قليلا منهم هو الذي يتغير، بل ربما كثير منهم يعود إلى ما كان عليه من أمر حياته، حتى لو كان عنده معاصي، عنده ربما علاقات محرمة، ربما عنده أموال محرمة يتعامل بها. فلا بد أن يظهر على الإنسان أنه تغير بعد الحج. لذلك ربنا جل وعلا أمر بتعظيمه سبحانه وتعالى في الحج لأجل أن يبقى هذا التعظيم في القلب. فقال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات ماذا نفعل؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال الله جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم، إذا انتهيتم من الحج ماذا نفعل؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فأمر ربنا جل في علاه أن يكون العبد ذاكرا له سبحانه وتعالى، معظما لقدره جل في علاه، حريصا على أن يكون الله تعالى أكبر من كل شيء. الله أكبر من يعني من من من نفسي، أكبر من مراد نفسي، أكبر من شهوة نفسي، أكبر من كل شيء جل وعلا، وبالتالي أنا أقدمه على غيره. الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كذلك الإنسان يا إخواني في أثناء الحج دعا الله تعالى وعاهده. الإنسان ربما في عرفات دعا الله: يا رب اغفر لي، يا رب تجاوز عني. طيب هل أنت عملت بأسباب المغفرة؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. الإنسان يا إخواني وأخواتي الذي يقول اللهم اغفر لي لا بد أن يعمل بأسباب المغفرة، يعمل بأسباب المغفرة. الإنسان الذي يريد مثلا أن يكون تاجرا يعمل بأسباب التجارة. الإنسان الذي يريد أن يكون عالما يعمل بأسباب العلم. كذلك الذي يريد أن يعمل بأسباب، الذي يريد أن يكون مغفورا له لا بد أن يعمل بأسباب المغفرة، كما بين الله تعالى ذلك لما قال في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني أطلبوا أسباب الهداية لأهديكم. فأنت أيضا ما دام أنك تريد الله تعالى أن يغفر لك ذنبك لما نظرت إلى حرام، إذا أصدق وأعزم في داخلك على أن لا تنظر إلى حرام بعد اليوم. إذا أردت أن يستجيب الله جل وعلا لك في أنك مثلا تطلب المغفرة في أكل الحرام ولا عقوق والديك أو غير ذلك من أنواع الحرام، أصدق في ذلك وأعزم عزما صادقا على أن تقطع كل سبيل يعني يجعلك متصلا بهذا الحرام. إضافة إلى دعاء الله سبحانه وتعالى، يدعو الإنسان ربه بأن يثبته على الخير: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما قالت عائشة أنه كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يتقبل منا حجنا ويغفر لنا ذنبنا ويسر عيبنا. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد.